شرحها أنه يجب على المستحاضة أن تتوضع لكل صلاة إن خرج شيء، وإن لم يخرج شيء بقت على الوضوء الأول. نعم، تصلي فروضا ونوافل، بمعنى أنها لو توضعت للنفل فلها أن تصلي الفريضة لأن طهارتها ترفع الحدث، بخلاف التيمم عندهم فإن التيمم مبيح، وإذا تيمم لنافلة لم يصلي الفرض. والصحيح أنه يصلي الفرض، وأن التيمم رافع وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضا. نعم. النفاس لا يعد من العدة مع أنه حرمه أول، فكيف يمثل بهذا؟ أي نعم، هو يقول حرام الطلاق، الطلاق حرام، ولأنه كالحيض فيما في أحكامه، ولا يحسب من العدة، لأن الله يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والنفاس ليس من القروء. لا لا يوجد، لأنه عندهم إن الطلاق في الحيض يحرم ويقع. يقع. أي نعم، المذهب إنه يقع. بالنسبة للدم المشكوك فيه، قلنا صحيح إنه استطاع أن يميز إنه دم نفاس فله حكم. نعم. وإن استطاع وإن يعني أمكن تميز دم فاسد فله حكم دم فاسد. نعم. لكن إذا قالت إنها لا تستطيع أن تميز لا هذا ولا هذا. أي نعم. احتارت فيه. ما الحكم؟ الحكم أنه نفاس لأنه دم في زمنه، والأصل أنه منه حتى يتبين سبب يقتضي أنه ليس من النفاس. حتى ولو كان بعد الأربعين؟ لا بعد الأربعين، لا بعد الأربعين نجعله حيض، على القول الصحيح يكون حيض، إلى أنها طهرت هذه. وقلنا في الستين يعني لو استمر معها الدم. هنا نعم. هذا يرجح قول مذهب أن الرجل لا يطلق أنه يطلق أنه يطلق أنه يطلق أنه يطلق أنه يطلق أنه يطلق أنه يحرم الطلاق في النفاس كما يحرم في الحيض. نعم. طيب نحن قلنا أن العلة في النفاس أن من جملة العلة. إيه؟ من جملة العلة. نعم. طيب ما يقوي شيء؟ لا ما يقوي، لأن أصل العلة أن طلقوهن لعدتهن، والنفاس ما هو دخل في العدة، هذا الأصل. لكن نعم ما يمنع من الوطء، إلا يمنع من الوطء. طيب الشيخ كيف ترى نفسه وهو محرم؟ وهو إيش يعني؟ ما يجوز أن يوطأها؟ ما يجوز أن يوطأها، مو لأنها ليست زوجة، لأنها في نفاس، لأنها في نفاس دم، لأنها دم. وكما قال الله عز وجل قل هو أذى، والأذى حاصل بدم النفاس كما يحصل بدم الحيض. وإن ترك وقت دم المشكوك النفاس تخلق إذا طلقها؟ إذا كان ما في مشكوك أي ما في شيء مشكوك، ما قلنا أنه يكون نفاسا، المشكوك فيه يكون نفاسا، إما أن تعلم أنه حيض أنه دم فساد، أو تشك فيكون نفاسا. تنقسم المستحاضة. نعم. إيش؟ مبتدأ ومعتادة. ما الفرق بينهما؟ المعتادة كلها عادة معروفة. يكون لها عادة معروفة بالحيض قبل الاستحاضة، والمبتدأ يعني التي صارت مستحاضة من أول ما أتى الحيض. طيب ماذا تعمل المعتادة يا عيد؟ المعتادة أي نعم، المستحاضة المعتادة ماذا تعمل؟ إذا كان تحسب عادتها الأساسية والباقي يكون استحاضة، تجلس عادتها ثم الباقي يكون استحاضة. ثم ماذا تصنع؟ لأن هذه امرأة جاءت تسألك تقول تسوي، ثم تصلي وتصوم. لا نعم، ثم تغتسل وتفعل ما يجب، وتفعل كما يفعل الطاهرات. طيب لكن كيف يكون طهارتها؟ كيف تكون مطهرة للصلاة؟ المستحاضة عندنا في كل صلاة تتوضأ لكل صلاة. هل توضأ ما تعمل عمل قبل الوضوء؟ أولا تغسل فرجها وتعصب فرجها وتعصبه. طيب العصابة ما اسمها في الوقت الحاضر؟ لا احنا بيناها لكم. نعم تسمى حفاظة، يسمونها حفاظة يعني المرأة تتحفظ. ها؟ وعند البحرين لو سألت. نعم طيب بعد ذلك تتوضا وضوء عادي ثم اي نعم الى متى؟ إلى لا قصة تصلي فروض ونوافل إلى متى؟ يعني مثلا أفرض أن فعلت هذا لصلاة الفجر، إلى متى تستمر في في في طهارتها؟ إلى وقت الصلاة الثانية يعني إلى الظهر. إيه توافقونه؟ طيب يا أي أي نعم المهم الآن هذه المرأة توضأت لصلاة الفجر، فهل تبقى في طهارتها إلى الظهر؟ إلى خروج وقت الفجر. إلى خروج وقت الفجر، إلى طلوع الشمس فقط، لأنه انتهى الوقت. تعني من الظهر. نقول لك هذه ما توضعت لصلاة الفجر، فهل تستمر أو لا؟ نقول إذا خرج الوقت فلا بد أن تجدد الطهارة. طيب هذا بالنسبة لطهارتها، لكن كيف يكون حيضها شبيلي؟ كيف يكون حيضها؟ يعني ترجع إلى أي شيء؟ المعتادة. هذا واحد. فإن نسيت العادة إلى التمييز، قيد التمييز الصالح، التمييز الصالح. طيب فإن لم يكن تمييز كم؟ ستة أيام أو سبعة من كل شهر. طيب يلا عبد الرسلين، التمييز بماذا يكون؟ قلنا يكون بأربعة أمور. بأربعة أمور. باللون. باللون. وثقولة الدم. نعم. رائحته وتجمده أو تجلده. طيب أربعة أمور. اللون أيهما الحيض؟ لا أي نعم. الحيض؟ أي. لون الدم؟ أي نعم. أسود. طيب اللون إذا كان أسود وأحمر فالأسود أسود هو الحيض. الرائحة يا أحمد؟ الحيض يكون منتن. نعم يكون له رائحة منتنة. والاستحاضة؟ لا رائحة. لا رائحة له. طيب الرقة والغلظة؟ الحيض يكون غليظا والاستحاضة رقيقة. يلا حيدر بالنسبة للتجمد وعدمه، الحيض يتجمد والاستحاضة لا تتجمد، توافقونه؟ عبد الرحمن العكس، والحيض لا يتجمد. طيب هل هناك من السنة إشارة إلى هذا؟ نعم يعني. ما هل أرسل؟ نعم زياد. إلى أن الحيض يتجمد، إلا يتجمد والاستحاضة تتجمد. نعم. نعم إبراهيم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق، والمعروف أن دماء العروق تتجمد كذا، وهذا أرسلنا لها في أيام الشرح لكن ممكن نسيته. طيب نحن ذكرنا أنه لابد أن نقيد التمييز بكونه صالحا، نصر صالح، هل يعني هذا له ضد؟ التمييز اي صالحا. اشترطنا في التمييز ان يكون صالحا. كن امرأة مثلية لا تعرف يعني ما احبطت. نعم احترازا من التمييز الغير صالح. لا ما كان بعد زمن الحيض. سلام بعد عبور أكثر الحيض. ما هو الصالح وما هو الفاسد؟ هو الذي في زمن الحيض ما يعبر أكثر الدم فهو تمييز صالح. الصالح هو الذي لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره. هذا الصالح الذي لا ينقص عن أقله فعلى المذهب ولا يزيد على أكثره. طيب وعلى هذا فلو رأت الدم يا عيسى لو رأت الدم 5 ساعات الأسود والباقي غير أسود تعمل بهذا التمييز أو لا؟ لأنه غير صالح. لا لأنه لماذا هو صالح؟ نزل عن أقله. أي صح. ولو كانت ترى أسود 17 يوما يعني اللي زاد من المذهب اللي زاد على 15 فهو استحالة. هذه ما جت تستفت تقول إنها ترى الدم مستمر عليها ترى الدم الأسود 17 يوما والباقي أحمر. نقول أن يعني المذهب يعني أن ما زاد فهو استحالة. تعمل بالتمييز ولا لا؟ تعمل بالتمييز إذا يعني على قول الراجح تعمل بالتمييز. خلي يقول الرأي لكن المؤلف. لا كلام المؤلف يعني هي الآن جاءت تسأل تقول إنها ترى الدم الأسود 17 يوما والباقي أحمر فهل تجلس هذا الدم الأسود أو لا؟ تجلس أكثر. ها؟ تجلس عادتها إذا كان عادة. نسيت العادة. تعمل بالتمييز. هي الآن تسأل ماذا تصنع؟ تعمل بالتمييز يعني تجلس 17 يوم تجلس 17 يوما. طيب ونحن اشترطنا في التمييز أن يكون صالحا. الصالح لا يزيد على أكثر وينقص عن أقله. طيب بماذا تفارق المستحاضة الطاهرات بالنسبة للزوج؟ يا سلمان. الزوج يعني يفارق المرأة مستحاضة بالنسبة للزوج هل هي كالطاهرات أو لا؟ مستحاضة. نعم كالطاهرات. نعم كالطاهرات يعني يحل لزوج أن يستمتع منها. بما دون الفرج. بما دون الفرج إذا ليست كالطاهرات. لا كفاية رب في بعض المجال كالصلاة. أنا قلت في الزوج خاصة. لا ها؟ لا أعلم. لا تعلم. طيب فهد. نعم ها؟ الطاهرات اللي في الوضع لا يجوز لها ولا زي إلا مع العنت. إلا مع خوف العنت. زي إذن هي كالطاهرات فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما أحل الله إلا إلا الجماع فلا يجمعها إلا مع خوف العنت. عرفت؟ هل فيه رأي آخر؟ نعم. نعم بدر. أنه يأتي لأن الصلاة ما دام يحل الصلاة فالصلاة أعظم. نعم. ولأن المستحاضات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجهن ها؟ من وطئهن. طيب. هل يحل أن تطلق المرأة المستحاضة؟ قل أخ أي هل يجوز طلاق المستحاضة أو لا؟ يجوز طلاق المستحاضة. يجوز طلاق. نعم صح. تمام. طيب هذه المرأة كانت عادتها 4 أيام ثم في هذا الشهر صارت 5 هل تجلس هذه 5 أو لا؟ 5 لا تجلس. على المذهب تجلسهم. مثلا كانت عادتها 4 أيام هي مستحاضة عادتها 4 أيام فصارت هذا الشهر 5 ها؟ لا تجلس 5 لا 5 أيام إذا كان عليها 4 أيام فتبقى المزاد لا يعتبر حيض أبدا مطلقة. نعم إبراهيم. المذهب إن تكرر ثلاثا أي نعم نعم والقول الراجح تجلس وإن لم تكرر إذا زاد هذا الدواء فالمذهب لابد تتكرر هذه الزيادة 3 مرات. طيب افرض يا إبراهيم زاد تكرر 3 مرات وهي كانت تصلي ولا تصوم فماذا تصنع؟ كانت تصلي وتصوم قصدي تصلي وتصوم يجب عليها قضاء الصيام، أما الصلاة فلا يجب عليها. فلا يجب لأنها أصبحت حائضة. نعم، والحائض لا تجب عليها الصلاة. صح يا جماعة؟ طيب، والصحيح أنها تجلس ولو زادت العادة في أول شهر. طيب، ما هو النفاس؟ هو دم يصيب المرأة ينزل مع الولادة. ينزل قبل الولادة بيومين أو يومين ويكون مع الطلق. يعني لابد ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين. فإن كان مع الولادة فليس بنفاس. لا يكون مع الولادة أو قبلها بيومين أو يومين. إذن هو الدم الذي تراه قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق أو مع الولادة. تمام، أحسنت. حكم النفاس بالنسبة لا تصوم ولا تصلي. لا تصوم ولا تصلي فقط، وأي يعني كل لا تفعل عبادتك مطلق إيش؟ ولا يجامع زوجها. يعني هل هو كالحيض أو يختلف عن الحيض؟ وبالنسبة للأمور لعدة أمور، بالنسبة لعدة أمور في الحيض يختلف، بالنسبة للطلاق في الحيض يختلف عن النفاس. النفاس ممكن تطلق. طيب أيما أكثر، موافقة النفاس أو مخالفته؟ من ناحية الحياة كل شيء، من جهة العبادات والطلاق والنكاح. اختلاف بينهم. اختلاف بين الطلاق بين النفاس وبين الحيض. بالنسبة للحيض. أصبر. فيما يختلف. يختلف أولاً في الطلاق. أولاً في الطلاق. من ناحية الطلاق في النفاس. ممكن تطلق لأن العدة بتاعتها بالولادة. زين، هذه واحدة. فلا يجوز أن تطلق إلا لعدتها. طيب. من ناحية أخرى بالنسبة للصوم والصلاة. بالنسبة للصوم إن النفاس مثل الحيض لا تصوم. لكن ممكن. النفاس تصوم النفس. لا تصوم. والحائض. لا تصوم أيضا. حين أنا بدي أفترق فيه. المسائل التي تفترق فيها الحائض والنفس. هذا الطلاق. نعم. فالبلوغ. إيش معنى الفلوغ؟ يعني أنه لا تعتد إذا النفاس لا تعتد بالبلوغ. أما الحائض. يعني أن الحائض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ. لماذا كان النفاس ليس من علامات البلوغ مع أنها ولدت؟ يعني تقدر تقول هذه النفس ليست بالغة؟ يعني اسمه هذا السؤال حقيقي، ما هو الواقع مشكل. ظاهر العبارة يعني ظاهر أنها ليس كالحيض مشكل، ولهذا ما يحتاج إلى الضحك. هذا سؤال حقيقي واقعي. نعم يلا يا أخي. نعم. أصلا لا نفاس إلا بعد الحيض. لا ما صحيح، قد تحمل المرأة قبل أن تحيض. لا أنا أجزم به. نعم. كان أصلا ما في حامل إلا بعد أن زاد. من يكلم؟ أي ما في حامل إلا بعد أن زاد. صحيح، فحينئذ يكون البلوغ حاصلا بالإنزال السابق على الحمل. واضح؟ إذن فمن نفست فهي بالغ، لكن لا بالنفاس ولكن بالإنزال الحاصل قبل الحمل. طيب هذه ثنتين. نعم. نقول الإيلة. نعم. في مدة الحيضة تحسب على الزوج، في مدة النفاس لا تحسب على الزوج، لا تحسب على الزوج. مثلا يقول سمعتم الآن. نعم. يقول في الإيلاء مدة الحيض تحسب على المولي ومدة النفاس لا تحسب. ها؟ طيب وش معنى الإيلاء سلطان؟ الإيلاء هو يقول الرجل لزوجته يحلف أن لا يطأها لأربع أشهر أو مطلقا. نعم. فهذا مولي أن يحلف على ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر فأكثر. نعم. طيب وش نعمل؟ نقول له إذا انتهت الأربع الأشهر نقول له نضرب له أربعة أشهر. نعم. إما أن يطلق أو يرجع لزوجته. طيب تحسب عليها أيام النفاس؟ أيام النفاس تحسب له، يعني تحسب عليه ولا ما تحسب؟ يعني إذا قال مثلا امرأتي نفساء نقول له، يعني مثل هذا قال لامرأتي وهي حامل والله لا يطأها لمدة خمسة أشهر، فهمت؟ وطالبت هي نقول نضرب لها أربعة أشهر، طلبنا لها أربعة أشهر بعد مضي عشرة أيام ولدت وبقيت في النفاس أربعين يوما، هل نحسب الأربعين يوم من الأربعة ولا ما نحسبها؟ نزيد على الأربعة. لا أسألك هل نحسبها أولا؟ أعيد السؤال. هذا إنسان آلى من زوجته وضربنا له أربعة أشهر وبعد ضرب المدة بعشرة أيام ولدت وبقت في نفاسها أربعين يوما، فهل نحسب الأربعين من المدة أربعة أشهر ولا لا؟ نحسبها. بس الإخوان كأنهم يخالفون. أنا فاهم المسألة، إنها يعني إذا كان نفساء تحسب المدة له لا عليه. هذه امرأة شت تسأل شنو قول؟ قالت أنها نفست أربعين يوم، هل نحسبها من أربعة أشهر ولا ما نحسبها؟ ما نحسبها من أربعة. إذن إذا تمت أربعة أشهر نضيف إليها أربعين يوما، صح؟ طيب أما الحيض؟ أما الحيض فبالعكس بخلاف ذلك فيحسب عليه. يحسب عليها، يعني لو كانت تحيض من كل شهر ثمانية أيام ما نضيف إليها بعد الأربعة 32 يوم، ما نضيف إليها ذلك. نعم. واضح؟ العلة. طيب العلة من اللي يسأل عن العلة؟ أنا. ها؟ يلا عطنا العلة. العلة مثلا بالنسبة للنفاس كثير، يعني 40 يوما، أي بخلاف الحيض. طيب هذه امرأة تحيض في الشهر 13 يوم. نعم. كم يجينا بعد 4 أشهر؟ 4 أشهر؟ اي 52 أكثر من مدة النفاس ومع ذلك ما تحسب، ما تحسب على الزوج. ما هو العلة الكثرة، العلة شيء آخر. نعم عبد الله. مرة واحدة. إيه. طيب هذه امرأة قد يحصل قد لا يحصل. لا قاربت ولما. نعم. شيخ. نعم. لأن النص علم الله سبحانه وتعالى أن المرأة تحيض وقال سبحانه الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فهو دائما تحيض، لكن النفاس نادر والنادر لحظة. صح هذه العلة، لأن النفاس نادر. أما الحيض فمعلوم أنه كل شهر غالبا. طيب هذه أربعة أشياء باقي علينا. محمد إذا ارتبط بالعدد ها؟ إذا ارتبط بالعدد لا ما ارتبط بالمدرة، صار نادر ما هو لأجل طول المدة، ليس لطول المدة ولكن لأنه نادر، حتى لو فرض أن النفاس عشرة أيام بس ما مثلا إذا كان التحيض مثلا بالشهر ثلاث مرات. نعم. يعني هذا شيء لا مو ثلاث مرات، 13 يوم. 13 يوما. إيه موجود. لا موجود. 10 أيام كثير، أنا أخبرك. 10 أيام من النساء كثير. إيه نعم. نعم. شيخ عادل ملعب إنه إذا طهرت المرأة في النفاس ثم عاد إليها الدم مشكوك فيه. أما في أما الحيض إذا طهرت ثم عاد إليها فحيض. سمعتم كلامه؟ نعم. ها؟ نعم. سمعتموه؟ نعم. أنا يا اسمه وشون أنا وأنا قريب منه قدامه. أخوانكم عارفين بس عارفين من قبل تكلم. أين أعد بصوت مرتفع؟ شيخ المذهب أين؟ أن إذا طهرت النفساء إيه؟ في أثناء الأربعين قبل الأربعين نعم ثم عاد إلى الدم في الأربعين فمشكوك فيه أما الحائض إذا طهرت في أثناء عادتها ثم عاد الدم في العادة فإنه دم حائض صح؟ صحيح. غير مشكوك فيه هذه أربعة نعم وليد ها؟ الأخير نعم وليد لا يحصل بالنفاس استبراء لا يحصل بالحيض وشلون يعني؟ بالنسبة للنفساء أين؟ يعني يحصل الاستبراء بالحيض ولا يحصل بالنفاس صح؟ وش يعني؟ ها؟ العلة لأن المرأة الاستبراء هو العدة لا لا غير العدة غير العدة نعم إذا انقطع الدم ثم عاد إذا انقطع الدم قبل أربعين كره لزوجها جماعها على المذهب بخلاف ما إذا انقطع الحيض قبل العادة وإن لم يعد فإنه لا بأس بوطئها يجيب المؤذن الله أكبر الله السبب أنه هاي سمينا وحي وهاي سمينا الحبر وكلهم لا هذا الاستحاضة من قعر الرحم بس سميناه استحاضة أي استحاضة استفعال من الحيض لأصل في السيلان أصل الحيض في اللغة السيلان فكله سيلان لكن لما كان هذا سيلان باستمرار دخلت عليه السين والتاء الدالة على الزيادة فسمي استحاضة لكثرته أما من حيث الحقيقة فعرفت الفرق بينهما ثم الحيض يخرج من قعر الرحم والاستحاضة من أذن الرحم أصلاً نعم نعم